بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. كان الكلام حول موارد وجوب القضاء دون الكفارة بالنسبة إلى الصوم. قال: أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله أو غلام، فأمنى مع عدم قصده الإمناء ولا اعتياده. من الموارد التي توجب قضاء الصوم خاصة من دون كفارة ما لو نظر إلى امرأة أجنبية، نظر إليها نظرة محرمة، نظرة بشهوة. قال: أو نظر إلى امرأة، قيدها الشهيد الثاني بقوله محرمة، يعني امرأة أجنبية. أو نظر يعني بشهوة إلى امرأة محرمة أجنبية. كيف عرفنا أن هذه الامرأة أو المرأة أجنبية؟ قال: بقرينة قوله أو غلام، النظر إلى الغلام بشهوة وهذا حرام. أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله أو غلام فأمنى، فيجب عليه القضاء، لكن مع عدم قصده الإمناء وليس من عادته ذلك أيضا، فحينئذ يجب عليه قضاء الصوم خاصة دون الكفارة إذا لم يكن من عادته الإمناء بالنظر إلى امرأة أجنبية أو إلى غلام ولم يكن شنه قاصدا الإمناء. أما لو قصد الإمناء، قال: ولو قصد، يعني لو قصد بالنظر المحرم لو قصد الإمناء فالأقرب الكفارة. الأقرب فتوى، قد يعبر الفقيه الأظهر كذا أو أقوى كذا أو الظاهر كذا، هذه عبارات تدل على الفتوى الصريحة، إنما هذه التعبيرات ليست تفننات، وإنما ناظر إلى درجة قوة الدليل. مرة يعبر بأنه الأقوى اجتماع الحمل مع الحيض مثلا بالنظر إلى القول الضعيف في المسألة، من يقول مثلا بأن الحيض لا يجتمع مع الحمل باعتبار اختلاف الروايات مثلا، أو يعبر الأظهر يعني المستفاد من النصوص بدرجة عالية من الظهور فيقول الأظهر، هذه فتوى، أو الأقوى أو الظاهر، درجة من الظهور، الظاهر أقل من الأظهر لكن عبارة أخرى عن الفتوى، يجوز على الأظهر يجوز على الأقوى، المعنى واحد، لا يجوز على الأقوى لا يجوز على الأظهر، المعنى واحد. في مقام العمل هي فتوى، إنما عبارة الفقهاء تعبيراتهم أنه على الأقوى أو على الأظهر أو الظاهر نظرا إلى درجة قوة الدليل وعملية الاستظهار من النص أو من النصوص والروايات. ربما يعبر ولو قصد الإمناء فعليه الكفارة، هذه فتوى، قد قال الأقرب أو الأظهر أو الظاهر، فالظاهر أن عليه الكفارة، المعنى والمؤدى واحد. نعم، لو قال فالأحوط الكفارة مثلا هذا احتياط وجوبي، الاحتياط ليس فتوى صريحة وإنما عمل يتيقن معه المكلف ببراءة الذمة من الواقع المجهول. قال ولو قصد الإمناء فالأقرب الكفارة. يعني شنو فالأقرب الكفارة؟ يعني مضافا إلى وجوب القضاء تلزمه الكفارة، هذا معنى. ولو قصد الإمناء فالأقرب الكفارة، وخصوصا لزوم الكفارة، وخصوصا مع الاعتياد أنه من عادته ذلك الإمناء بالنظر إلى الأجنبية نظرة شهوانية محرمة، أو إلى الغلام الأمراض، وخصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص، يقول الشهيد الأول رحمه الله، عن الاستمناء بيده، اللي عبرت عنه الروايات بالخضخضة في بعض الروايات، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته. يقول الشهيد الثاني رحمه الله وما قربه حسن قوله ولو قصد الإمناء بالنظر إلى المرأة الأجنبية أو إلى الغلام الأمراد فأمنى، ما قربه حيث قال فالأقرب الكفارة حسن، يعني مضافا إلى وجوب القضاء تلزمه الكفارة. ولكن كلامنا هو في موارد وجوب القضاء خاصة دون الكفارة، لكن بالتبع تعرض لهذا الفرع الفقهي، وهو ما لو قصد الإمناء بالنظر إلى المرأة الأجنبية أو الغلام الأمرد فأمنى، خصوصا مع الاعتياد من عادته الإنزال والإمناء فتلزمه الكفارة مضافا إلى وجوب القضاء. الكفارة جمع؟ لا، ليست كفارة جمع، كفارة واحدة. كفارة سيأتي الكلام بالنسبة كفارة الجمع، أي لو أفطر على محرم كتناول مسكر مثلا، أي هني المسألة خلافية بين العلماء، فجماعة من الفقهاء يقولون تلزمه كفارة الجامع إذا أفطر على محرم، إما فتوى وإما احتياطا وجوبيا على الأحوط وجوبا كالسيد الخوي. نعم السيد السستاني يقول الأحوط استحبابا بالنظر إلى رواية أبو الصلت الهروي على ما أظن عن الإمام الرضا عليه السلام، في كلام بالنسبة إلى السند، ولكن الأعلام جماعة منهم لوجود أكثر من رواية ولمحاولة تصحيح السند في هذه الرواية أفتوا بكفارة الجمع، سيأتي إن شاء الله تعرض. ولا أقل من مجموع هذه الروايات قالوا لا نتنزل عن الاحتياط الوجوبي، السيد الخوئي مبنى الاحتياط الوجوبي كفارة الجمع لو أفطر على محرم. الآن كلامنا بالنسبة لهذه المسألة، وهي ما لو نظر إلى امرأة أجنبية محرمة أو إلى غلام أمرد فأمنى، فعليه القضاء إذا لم يكن قاصدا الإمناء ولم يكن من عادته ذلك. أحب أن أقرأ بعض الروايات تربوية في هذا السياق. في المجلد 20 من كتاب النكاح بعض الروايات التربوية ونافعة أيضا لكم باعتبار الخطابة والمنبر الحسيني، روايات تربوية من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هناك رواية أو روايات بالأحرى، مثلا في الباب 104، إذا تسجل عندك باب 104 أساس تراجعوها للخطاب هم هذه نافعة، تذكر المصدر وما أشبه ذلك. الباب 104 من وسائل الشيعة للحر العاملي، مجلد 20، صفحة 190 فما بعد. باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن. عن الرواية في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. سهم مسموم، النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. ورواه الصدوق في عقاب الأعمال، ورواه البرقي في المحاسن. الحديث الأول من الباب 104، باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. الرواية الثانية، الحديث رقم 2، أيضا في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس. يعني قبلة بشهوة، قبل ولا من أمرت بشهوة، عليه بالله. وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس. طبعا الإنسان على نفسه بصيرة. وزن اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب. وكذلك الرواية الثالثة في الكافي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة. الحديث رقم 5 في نفس الباب، عن أبي عبد الله، الرواية في الفقيه بإسناده عن هشام بن سالم عن عقبة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عز وجل لا لغيره، مو خوف من الناس أو خوف من فضيحة، من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعمه، حلاوة الإيمان. وكذلك في الفقيه بإسناده عن ابن أبي عمير عن الكاهلي، ابن أبي عمير من لا يروي إلا عن ثقة، عن ابن أبي عمير عن الكاهلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. ورواه البرقي في المحاسن. وفي الفقيه قال: وقال الصادق عليه السلام، هنا فائدة رجالية مر علينا في الدراسة المتواضعة في علم الرجال، أن مراسيل الصدوق الجزمية في الفقيه، من لا يحضر الفقيه، المراسيل في من لا يحضره الفقيه على قسمين: مراسيل جزمية ومراسيل غير جزمية. المراسيل الجزمية يعني إذا أخرج الصدوق الرواية بهذا اللسان بهذا العنوان، يقول: وقال الصادق عليه السلام، ما يقول وروية، وإنما ينسب الحديث إلى الإمام الصادق جازما. هل هذه المراسيل حجة أم لا؟ فيه كلام بين العلماء. بعض الأعلام والمحققين يقولون إن مراسيل الصدوق الجزمية لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير فهي معتبرة. مثلا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذه في الرسائل في بحث الشبهة البدوية التحريمية، مسألة البراءة الشرعية، الأدلة على البراءة، حديث الرافع هذا حديث الإطلاق، كل شيء مطلق ما أدري شرب التتن حلال حرام مباح غير مباح، فهذه الشبهة بدوية تحريمية لأجل فقدان النص. حديث الإطلاق يقول كل شيء مطلق يعني مباح، إباحة شرعية ظاهرا، حتى يرد فيه نهي، هل ورد نهي عن شرب التتن؟ لا. فهذا مرسل جزمي. هنا بالمناسبة أشرنا إلى هذه، قال في الفقيه وقال الصادق عليه السلام، واضح معنى المرسل الجزمي، يعني ينسب الحديث إلى الإمام الصادق جازما. نعم، سيد بحر العلوم وجماعة العلماء يقولوا هذه من خصائص كتاب من لا يحضره الفقيه، أن المراسيل الجزمية معتبرة، هذا مبنى من المباني عند جماعة من العلماء، سيد الإمام عنده هذا أيضا. قال وقال الصادق عليه السلام، واضح الآن المراسيل الجزمية طبعا ماخذ حيز كبير من كتاب من لا يحضره الفقيه. هذه الموارد، هنا فائدة في علم الفقه، هذه الموارد وأمثالها تصبح منشأ للاحتياط الوجوبي عند الفقيه. لاحظتوا توثيقات العامة مثلا، الرواية ضعيفة منجبرة بعمل الأصحاب بناء على أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف سنة. أمثال هذه الموارد الفقيه لا يفتي صريحا يقول الأقوى أو الأظهر، وإنما شي يقول الأحوط وجوبا في أمثال هذه الموارد. لاحظوا الآن موارد الاحتياط الوجوبي، من مناشئ الاحتياط الوجوبي هذه التوثيقات العامة، رواية لابن أبي عمير مشهور أن مراسيله كمسانيد حجة ومعتبرة، فالفقيش يسوي حذرا من مخالفة المشهور كذا، يلتزم بالاحتياط الوجوبي. يجي واحد يسأل ليش هنا قال الأحوط وجوبا، ليش ما يفتي؟ الرواية في تفسير القمي السيد الخوئي يبني على توثيقات العامة بالنسبة لتفسير علي بن إبراهيم القمي، لكن في مقام الفتوى ربما لا يفتي صريحا، وإنما يقول شنه الأحوط وجوبا كذا، باعتبار ورود هذا الراوي لم ينص على توثيقه بالخصوص، لكن ورد في أسانيد شنه تفسير القمي، أو الرواية فيها مهمل لكن روى عنه ابن أبي عمير، هو يقبل رجاليا هذا المبنى، لكن في مقام الفتوى الفقهية يتثبت لا يفتي صريحا، يقول شنه على الأحوط وجوبا. واضحة هاي النكتة؟ فمو قطرة من الطريق أو تفكر تفننات أنه يلا على الأحوط وجوبا كيف ما كان، لا، لوجود هذه المباني الأصولية والرجالية. نرجع الآن للحديث الشريف، قال وقال الصادق عليه السلام من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. طبعا هذا الحج يمكن ما يصرف ما يصرف لا حقيقة، لكن قصدي مثلا يمكن يجرح مشاعر وعواطف مثلا، هذا كلام المعصوم، المرأة ما تزعل بعد من هذا. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية يقول من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء، المفروض تفرح المرأة مثلا إلى زوجها وهو لا ينظر إلى الأجنبية، بس من جانب آخر بعد وراه شنو زواج لكن من الحرين. من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غم، هذا قصد أنه ما تصرف يعني، لأنه ممكن فيها جرح بعض المشاعر. من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. وفي عيون الأخبار الشيخ الصدوق بإسناده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول نظرة. أيضا في الفقيه مرسل جزمي قال وقال عليه السلام أول نظرة لك والثانية عليك، ولا شنو ولا لك والثالثة فيها الهلاك، وغير ذلك من الروايات. لا تتبع النظرة النظرة. وفي الخصال بإسناده الحديث رقم 15 بإسناده عن علي عليه السلام في حديث 400 جمع من العلماء يرى أن حديث 400 في الخصال 400 خصلة ذكرها أمير المؤمنين رضي الله عنه سنده معتبر. قال لكم أول نظرة إلى المرأة، يعني عفوية، هذه جت يمشي بالسوق كذا نظرة عفوية. لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا الفتنة. في عقاب الأعمال أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله منه هذا الشاهد ومن ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهم الله يوم القيامة بمسامير من نار وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس ثم يؤمر به إلى النار. والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. أو نظر قال إلى امرأة محرمة أو غلام فأمنى يجب عليه القضاء دون الكفارة. وقوله إذ لا ينقص هذا النظر المحرم إذا قصد الإمناء، يقول إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده. أيضا في المجلد 28 راجع الحدود والتعزيرات هناك بعض الروايات سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة يعني الاستمناء باليد اللي عبر عنه العادة السرية وقد يبتلى به شباب، فقال اسم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه. أيضا الطوسي بإسناده عن طلحة بن زيد رواية لا تخلو عن اعتبار سندا عن أبي عبد الله عليه السلام في المجلد 28 أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت يعني عزره تعزير ثم زوجه من بيت المال. يعني هذا حل المشكلة، يعني زوجه الشباب اللي بيشاهدوا بهالفضائيات وهالإنترنت وهالأفلام الإباحية والعولمة إيه ما لهم حل إلا هذا، وزوجه من بيت المال. هذا حال عملي، يعني الخطب والمواعظ من لم يكن له واعظ من نفسه فلا تنفعه. قال لكن يفهم منه من المصنف أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف، والأقوى عند الشهيد الثاني الاكتفاء به بالاعتياد يعني يوجب القضاء كما يلزم الكفارة، موجب للقضاء والكفارة. والأقوى الاكتفاء به يعني بالاعتياد في وجوب القضاء والكفارة، هذا على رأي الشهيد الثاني رحمه الله. ولكن يرد عليه إشكال أنه مش قاصد، لم يقصد الإمناء. ومرت على المسألة أن وجوب الكفارة ما إذا كان شنه متعمد الإفطار العمدي، فقوله الأقوى لا يخلو من إشكالين من الناحية الاستدلالية. يقول وهو ظاهره في الدروس، يعني ظاهر المصنف الشهيد الأول في الدروس، ظاهر فتوى في الدروس الشرعية أنه يكتفى بالاعتياد وإن لم يكن قاصدا الإمناء في وجوب القضاء مع إيش؟ كفارة. مع الكفارة. قال وإنما وجب القضاء، لكن هذا القضاء حبيبي في الرواية يقول ومن أين له مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، وبعد شهر رمضان ما يرجع وما يتعوض، وأن له ومن أين له مثل ذلك اليوم. قال وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم، يعني المرأة الأجنبية أو الغلام الأمرد بشهوة، وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم، يعني وجب القضاء خاصة دون الكفارة مع عدم الوصفين، يعني القصد إلى الإنزال والاعتياد من عادته، مع عدم القصد إلى الإنزال ولم يكن من عادته الإمناء. وإنما وجب القضاء خاصة مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين، واضح عدم الوصفين، يعني لا هو قاصد الإنزال الإمناء ولا لم يكن من عادته ذلك، يجب القضاء خاصة مع هذا النظر المحرم للنهي عنه عن هذا النظر المحرم. قال فأقل مراتب النهي الفساد، يعني فساد الصوم، لا أقل أنه يفسد الصوم بعد كفارة ما كفارة إلى بحث آخر. فأقل مراتب النهي الفساد، ما مر عليك في الأصول النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فأقل مراتب النهي الفساد كغيره من المنهيات في الصوم من الارتماس، ولو أن المشهور أن الارتماس من المفطرات التي توجب القضاء والكفارة، لكن في اللمعة هنا الشهيد الأول جعلها من المفطرات التي توجب القضاء خاصة من دون كفارة كغيره من المنهيات في الصوم، يعني المفطرات المنهيات في الصوم من الارتماس والحقن وغيرها. والأقوى عدم القضاء بدونهما بدون الوصفين، يعني قصد الإمناء ومن عادته ذلك لو نظر. والأقوى إذن فتوى الأقوى الظاهر والأظهر والأقوى، هذا كله فتوى، يعني قوة المدرك قوة المستند. يمكن أن يعبر مثلا لا يجب القضاء بدون الوصفين، بس يذكر هذه العبارات الفقهية، الأقوى يعني جهة قوة الدليل والمستند في الفتوى، والأقوى عدم القضاء بدونهما أي بدون الوصفين كغيره من المنهيات وإن أثما، تكتب بالنظر المحرم. يريد يقول هذا من قبيل النظر إلى الأجنبية في الصلاة، تقع صلاته صحيحة ولكنه ارتكب إثما أم لا؟ إيه هو قاعد يصلي لكن باوع مثلا في المسجد المكي أو في بعض المشاهد أو الأماكن مثلا، فينظر إلى الأجنبية فصلاته تقع صحيحة، أو حاط قدامه مثلا تلفزيون منزل على الصوت هو يصلي ونظره إلى الشاشة مثلا، أقول يعني باب، لأن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية. الآن واحد يقول شلون مثلا ينظر إلى غلام نظرة الشكل فيمني، لا يرد هذا. لا نتكلم عن القضية الخارجية ما يقع خارج. نتكلم عن الحكم الشرعي المجعول على نهج القضية الحقيقية. ولله على الناس حج البيت من استطاع ليس. يقول لي والله ماكو مستطيع، ما يخالف. إذا صار مستطيعا صار وجوب الحج فعليا. فلهذا يقال في علم الأصول إن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية. الخمر حرام متى ما وجد في الخارج، صار حرام. قال إذ لا دلالة للتحريم على الفساد، واضح؟ قال لأنه التحريم تكليفا، حرمة تكليفية، أعم يعني من الفساد وضعان، أكو حكم تكليفي وأكو حكم وضعي، صحيح؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع محرم وقت النداء، لكن بشرطها وشروطها في زمن المعصوم مثلا أو نائب المعصوم الخاص دون العام زمن الغيبة الكبرى. فيقع البيع صحيحا من حيث الحكم الوضعي، ولكن من حيث الحكم التكليفي البائع والمشتري مأثومان، تحريم تكليفي يعني الإثم. قال إذ لا دلالة للتحريم على الفساد لأن التحريم تكليفا أعم من الفساد وضعا، مأثوم في نظره إلى الأجنبية أثناء الصلاة لكن صلاته صحيحة، وإن كان مأثوما صلاته صحيحة من حيث الحكم التكليفي، من حيث الحكم الوضعي صلاته صحيحة، صحة وفساد سموه أحكام وضعية، ولكنه مأثوم من حيث الحكم التكليفي، ارتكب إثما وحراما. قال إذ لا دلالة للتحريم على الفساد لأنه تحريم تكليفا أعم من الفساد والبطلان للصوم وضعا، فلا يفسد الصوم إلا مع النص عليه كالتناول، يعني أكل وشرب تناول مفطرات، كالتناول والجماع ونظائرهما، مفطرات الفقهية بعد. قال ولا فرق، هذا رأي الشارح الشيء الثاني، حينئذ بين المحلل والمحرم إلا في الإثم وعدمه، مع عدم الوصفين. إذا ماكو بطلان ماكو، قال ماكو فساد للصوم، لا فرق بين المحلل والمحرم إلا في الإثم. نظر إلى الأجنبية مأثوم لكن صومه صحيح مثلا، مع عدم شنه قصد الإمناء، قصد الإمناء ولا من عادته ذلك. ثم قال إلا في الإثم وعدمه. طبعا الآن مطلب جديد بالنسبة إلى أحكام الصوم، قال وتتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوط مطلقا ولو في اليوم الواحد. هذه مسألة خلافية، وهي بالنسبة إلى الجماع خاصة وقد يلحق به الاستمناء، هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء والجماع في اليوم الواحد أم لا؟ خلاف بين العلماء الأعلام. من باب الفائدة، فالسيد الخوي رحمه الله وكذلك السيد محمد سعيد الحكيم في منهج الصالحين وجماعة من الفقهاء يقولون في خصوص الجماع، السيد الخوي والاستمناء، تتكرر الكفارة بتكرر الوط ولو في اليوم الواحد، ولو في اليوم الواحد، مع أنه أفسد صومه بالجماع متعمدا، ولكن لو جامع زوجته صباحا ثم جامعها عصرا قبل غروب الشمس مرتين حصل الوط والجماع، الدخول الشرعي يعني بغيبوبة الحشفة في القبول مثلا، فهل تتكرر الكفارة أم لا؟ نعم على رأي السيد الخوي. وجماعة من الأعلام يقولون لا، كالسيد الإمام والسيد السيستاني يقول لا تتعدد مطلقا بتعدد الوطئ والجماع في اليوم الواحد، لأنه متى ما بطل الصوم وفسد خلاص لأن الكفارة مترتبة على شنو؟ على إفساد الصوم. فمتى ما أبطل صومه وأفسد صومه بالوط فقد أفطر في ذلك اليوم، فلا شنو؟ تتكرر الكفارة بتكرر الوط في اليوم الواحد. لأن وردت روايات طبعا بالنسبة لتكرر الكفارة، فإن عاود إلى المجامع في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. وعن العلام الحلي في مختلف الشيعة وقال وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوط. ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني المروية في عيون الأخبار وفي الخصال للصدوق أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع أهله في شهر رمضان من حلال أو حرام في امرأة في يوم 10 مرات، قال عليه السلام عليه 10 كفارات، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. هذه الروايات مناقشة من حيث السند، ولكن السيد الخوئي واحد يسأل الآن يفهم لماذا، ما هي النكتة؟ فرضا أن هذه الروايات ضعيفة سندا، ما هي النكتة اللي على ضوئها أفتى السيد الخوئي بتكرر الكفارة عند تكرر الوط والجماع ولو في يوم واحد؟ يقول لك ها، تراجع موثقة السماعة وأمثالها من الروايات، في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث رقم 13 مثلا، يقول الروايات جميل، يعني طريقة الاستدلال أيضا سيد العروة يعني ذكر بأنه كذا وكذا، بعدين على ما أظن قوة وجوب شنو هو تكرر الكفارة بتكرر الجماع والوضع ولو في يوم واحد. يقول هذه الرواية تقول شنو من جامع مضمون الرواية، الآن ما جبنا الظهر ويانا مجلد العاشر كتاب الصوم، الرواية مضمونها هكذا يعني مضامين، أن من واقع أهله أو جامع أهله في شهر رمضان في نهار رمضان فعليه كذا وكذا كذا أو كذا، يعني عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60. علقت الكفارة وأناطت الكفارة بإيش؟ بحصول الوط، كل ما حصل الوط لزمته إيش؟ الكفارة، حتى وإن أفسد صومه في المرة الأولى. واضح النكتة في الاستدلال؟ الرواية إيش قالت؟ إذا واقع أهله في شهر رمضان فعليه إما وإما وإما، الآن هو في المرة الأولى واقع أهله أي جامع له حصل الوط دخول الشرعي عليه كفارة، مرة ثانية حصل الوط والجماع واقع أهله إذن على كفارة، يعني هذا هو استدلال السيد. فلهذا بعض العلماء من هذه الناحية صار بين راح إلى دائرة الاحتياط، مثل على ما أظن ميرزا جواد التبريزي رحمه الله قال الأحوط وجوبا تعدد الكفارة بتعدد الوط والجماع لهذه النكات والحيثيات. يعني توجد روايات وإن كانت قاصرة سندا، لكن توجد روايات معتبرة لأنه من طريقة الشيخ جواد التبريزي رحمه الله على مسلك أستاذ السيد خوي، يعني تشدد السندي مو مثل طريقة المشهور أو سيد محسن الحكيم وعمل الأصحاب جابر وعراضهم كاسر وتوثيقات عامة مثلا، لا، وثاقة الراوي وتشدد في الأسانيد. فمن هذه الناحية قال بالاحتياط الوجوبي، والاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف ببراءة الذمة. لذلك قال الشهيدان في شرح اللمعة وتتكرر، إذن فتوى الشهيد الثاني واضح ليش المستند، وتتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوط مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني ولو في اليوم الواحد. واضح نقطة الاستدلال. إذن كل ما تكرر الوط الرواية تقول فعليه إما وإما يعني كفارة مخيرة. ولو في اليوم الواحد ويتحقق زين، كيف يتحقق هذا الوط؟ هني بعد مشكلة عويصة، يعني مسألة صعبة جدا. يقول ويتحقق يصدق يعني تكرر الوط والجماع، تكرره الضمير يعود إلى الوط، ويصدق ويتحقق تكرر الوط بالعود بعد النزع، يعني أجلكم الله بإدخال القضيب في فرج المرأة وإخراجه مرة، عملية الإدخال والإخراج هذا جماع، بعد مرة ثانية نفس العملية جماع. الله يعين هذا على الآن كلام الشيخ، لأنه قاصد شنو؟ إفساد الصوم، يريد جماع ويريد إنزال ويريد شهوة وكذا، فراح يحصل إدخال وإخراج 20 30 40. ولا أنا حاسبة يعني. لا أنا حاسبة. واضح هذه يعني فعلا مشكلة كبيرة يعني. ولهذا شوف يقول ويتحقق تكرر الوط والجماع بالعود بعد النزع. واضحة هذه؟ يعني في جلسة واحدة بعبارة أخرى، في مجلس واحد، إذا تكرر منه الوط، وعادة سيتكرر منه مرة ومرتين وعشر، ما الله العالم على حسب بعد، فحينئذ شلون تترجع هالكفارة دي 70 كفارة مثلاً. على كل حال إنا لله. هذا الحلال بعد. بعض العلماء يقول لا، يقول هذا عرفا لا يصدق أنه تكرر، وإنما الجلسة الواحدة مثلا جامع زوجته الصباح، ولكن في هذه العملية الواحدة يحصل هذا شنو؟ إدخال وإخراج عود ونزل إلى آخره. يعني مسألة خلافية طبعا على حسب نظر الفقيه وتشخيصه. إذا أفتى لو كان مقلده يرى لا أنه هذا يصدق عرفا أنه جماع واحد في مجلس واحد، ولو تكرر منه شنو ما ذكره الشارح شيء ثاني. أما لكن إذا أفتى المرجع يقدره بعد يخالف؟ لا. إذن لأعلى حاسب زي ما تفضلته. قال ويتحقق تكرر الوط بالعود بعد النزع، أي بالإدخال بعد الإخراج، ولو كان الإدخال بمقدار الحشفة، لأنه التقاء الختانين كما في الرواية عن الرضا عليه السلام حينما قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قلت التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. بتكرر الوطء مطلقا تتكرر الكفارة ولو في اليوم الواحد، أو تغاير الجنس. يعني شو تغير الجنس؟ مش الذكر الأنثى، لا، بأن وطئ مثلا وأكل وشرب، فرض دخن مثلا، هم عجب أن يدخن ذات اليوم، قال بعد خلاص خربانة خربانة بعد، لأن وطئ وأكل، والأكل والشرب غيران، يعني أحدهما غير الآخر، متغايران أو غيران، غيران من غير مثلا، ومهم، أو تخلل التكفير بعد الفعلين هو إن اتحد الجنس والوقت. طبعا هذه خلافية بقية هذه الفروع، الكلام فقط في مسألة شنو، هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع سلخوي والاستمناء. طبعا السيد السلطان يقول لا تتكرر حتى في الجماع والاستمناء على الأظهر. السيد الإمام قال وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، يعني احتياط مؤكد، ولكن ليس احتياطا وجوبيا على الظهر، وإنما احتياط استحبابي. حتى نكمل بس بعض قال أو اختلاف الأيام، وإن اتحد الجنس أيضا، يعني اليوم أكل وبكرة شرب في أيام متعددة، فإذا اختلفت الأيام تتكرر الكفارة أكيدا أو اختلاف الأيام، هذا ليس فيه خلاف، وإن اتحد الجنس أيضا، وإن لا يكن كذلك بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت ولم يتخلل التكفير فواحدة على المشهور. طبعا هنا أريد أن أنبه على نقطة، الروايات هذه اللي قلنا عنها قاصرة سندان من شوي، ولكن بعضهم يجعلها منشأ للاحتياط الوجوبي لتكرر الروايات، كما في هامش الزبدة الفقهية يقول فإن تعددها توجب الوثوق بصدورها، فالأقوى عدم تكرر إلا في الجماع. نحن نقول هناك شهرة اجتهادية، هناك شهرة شنو تعبدية. لاحظوا الشهرة العملية الجابرة أي شهرة؟ هي الشهرة العملية الاستنادية، استنادا إلى الرواية، فإذا أفتى المشهور استنادا إلى الرواية يكون عملهم جابرا. بس هذه المسألة ليست من موارد الشهرة، مثلا المشهور كذا، فمسألة خلافية بين العلماء. نعم إذا كان المشهور مثلا أفتوا استنادا إلى الرواية تكون الشهرة العملية جابرة لضعف، أما لا، أحيانا في المسألة شهرة اجتهادية، كل يعمل نظره بحسب استدلاله وقناعاته الفقهية. زين، قال وفي الدروس قطعا وفي المهذب إجماعا، هاي بالنسبة إلى اختلاف الأيام، وإلا يكون إذا اختلفت الأيام تعدد الكفارة، وإلا يكون كذلك بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت ولم يتخلل التكفير، يعني أكل الآن ثم بعد ساعة مثلا عجبة قال مدام هو فاطر يلا مثلا تكرر منه الأكل في جلسات في يوم واحد عليه كفارة واحدة على المشهور. وفي الدروس قطعا وفي المهذب إجماعا، يعني قطع بالفتوى وفي المهذب إجماعا. وقيل المحقق الكركي في حواشي الشرائع، وقيل تتكرر مطلقا، هذا بعد قول صعب، هذا يعني شو مطلقا؟ يعني ولو شنو بالأكل، مو لازم جماع، مع عدم تخلل التكفير. وقيل تتكرر مطلقا، الشهيد الثاني يقول وهو متجه يعني له وجه، إن لم يثبت الإجماع اكتب التعبدي على خلافه، كأنما هناك هل ندعي الإجماع التعبدي؟ نعم، أو الشهرة المشهور أنه في الأكل والشرب ونحو ذلك عدا الجماع والاستمناء لا تتكرر الكفارة لو تعدد شنو السبب. إن لم يثبت الإجماع على خلافه لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فيه على التداخل وهو منفي هنا، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تكررها. هذا مستند من يقول بأنه خلاص أفسد صومه بالجماع الأول بعد لا تلزمه كفارة ثانية وثالثة، بأول عملية وطء شرعية يعني الزوج جامع أهله من أول وطء بطل صومه، الآن إذا كمل لأنه وإن لم ينزل التقاء الختانين واصل المشوار إلى النهاية، فهل تتكرر كفارة؟ قالوا لا، كالسيد السستاني مثلا السيد الإمام يقول لا تتكرر على الأظهر بالجماع والاستمناء. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بسبب الأول لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا، يعني حتى في الجماع. وله وجه، والواسطة ضعيفة، يعني الواسطة بين التكرار مطلقا وعدم التكرار مطلقا. ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالإزدراد، يعني ازدرد الطعام وإن قل ولو حبة أرز، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله، يشرب دفعة وعلى دفعات، يقول وإن طال للعرف، المرجع الصدق العرفي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد.